تفسير الآية 8 من سورة الأحقاف، يقول تعالى: أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم، وهو الغفور الرحيم. أي هل يصدقون ويعترفون بأن هذا القرآن العظيم هو من عند الله تعالى بلا أي شك، أم يقولون أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو الذي افتراه، أي اختلقه كذبا من عنده؟ إنه استفهام للتعجب وللنفي الشديد لما يقولون، وهم يعلمون ويعترفون تماما أنه صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين. قوله تعالى: قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، أي قل لهم يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم من بعده، لو على سبيل الفرض إن افتريت هذا القرآن، إن افتريت هذا القرآن وادعيت أنه من عند الله وهو من عندي، لعاقبني سريعا حتما أشد العقاب، ولا تغنون ولا تمنعون عني شيئا من عقابه، ولا تستطيعون، لا أنتم ولا غيركم، لأنه لن يرضى قطعا ببقاء واستمرار مثل هذا الافتراء الذي سيضل خلقه ويتعسهم في دنياهم وأخراهم. فهذا ليس كأي شر آخر يمكن الانتظار على معاقبة فاعله لعله ينصرف، بل لا بد من سرعة إزالته لضرره الشديد المتعس بالجميع وبالكون كله. وما دام الأمر كذلك، فكيف أفتريه وأنا متأكد من عقابي؟ وما دمت لم أعاقب، بل ينصرني الله وينشر قرآنه ودينه الإسلام، فهو إذن صدق وأنا صادق. فلا يعقل عند أي صاحب عقل منصف عادل أن يؤيد وينصر سبحانه من يفتري عليه الكذب. قوله تعالى: هو أعلم بما تفيضون فيه، أي هو تعالى أعلم مني ومنكم ومن أي أحد بالذي تندفعون فيه من الدم في القرآن والتكذيب والعناد له والاستكبار على اتباعه والعمل بأخلاقه، وسيجازيكم على كل ذلك بما تستحقون من عقاب دنيوي وأخروي. قوله تعالى: كفى به شهيدا بيني وبينكم، أي يكفيني ويكفي كل مسلم كفاية تامة، ولا نحتاج أبدا لأي شهادة أخرى منكم ولا من أي أحد، أن الله تعالى هو الشهيد، أي الشاهد الذي يشهد، والحاكم الذي يحكم بيني وبيننا وبينكم. فشهادته حتما هي الحق، أي الصدق والعدل، وحكمه قطعا كذلك، وسيعطي بالقطع كل فريق ما يستحق، سيعطي الصادقين وهم المسلمون كل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم، وهذا هو ما يشهد لهم تماما أنهم على الحق، بعد أن شهد لهم بأنهم على الحق بإعطائهم القرآن واستجابتهم له وتمسكهم وعملهم به. وسيعطي المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين كل شر وتعاسة فيهما بما يناسب شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم بكل عدل دون أي ذرة ظلم، وهذا هو شهادته عليهم بأنهم على الباطل،